وهذه متابعة قاصرة لقبيصة، أليس كذلك؟ أنه قال حدثتنا حفصة الحديث، وتلاحظون أن البخاري يعتمد كثيرا على هذا الحديث، هو الأصل في هذا الباب، وتلاحظون أن البخاري رحمه الله استنبط جل أحكام الغسل من هذا الحديث، هو كذلك. الشاهد فيه قال: فلما فرغنا أذناه فألقى إلينا حقه فظفرنا شعرها 3 قرون وألقيناها، أي القرون الأظفار خلفها، هذا الشاهد في الحديث. إذن ملخص ذلك من هذه الروايات أن شعر المرأة إذا كان مظفرا ينقض ثم يغسل ثم يظفر مرة أخرى 3 قرون، الناصية قرن، الجهة اليمين قرن، الشمال قرن، ثم هذه القرون، هذه الأظفار 3 تجمع وتلقى خلفها، والحمد لله رب العالمين.